بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 54. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبقت الأحاديث في بيان حد الزنا على الأحرار، وأن البكر يجلد 100 ويغرب عاما، وأما الثيب فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. وهذا الحديث في بيان حد المماليك المملوكين من الرجال والنساء العبيد، فإن عليهم الحد أيضا مثل الأحرار، لقوله تعالى في الإماء: فإذا أحصنا، يعني تزوجنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالمماليك يقام عليهم الحد إذا زنوا، ولكن على النصف، على النصف من الأحرار، نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب. والتنصيف إنما يكون في الجلد، فالمماليك ليس عليهم رجم، لأن الرجم لا يتنصف، وإنما الذي يتنصف هو الجلد. فكما أن على الحر 100 جلدة غير المحصن، فعلى المملوك 50 جلدة، سواء كان بكرا أو ثيبا. هذا ما يجب في حق المملوك. وأما التغريب فلا يغرب، لأن تغريبه يضر بسيده، سيده لا ذنب له، فيقام عليه الحد. فوجوب الحد على المماليك ثابت بالكتاب وبالسنة، الكتاب في الآية التي سمعتم، وفي السنة في هذا الحديث. ولكن عليهم الجلد في حالة الإحصان وفي حالة البكورة، ولا رجم عليهما. ودل الحديث على أن الذي يقيم الحد في الجلد هو السيد، وفي سائر الحدود، الحدود التي على الأحرار، لا يقيمها إلا ولي الأمر أو نائبه. أما السيد فإنه يقيم الحد على مملوكه بغير القطع والقتل، وإنما في الجلد فقط. أما القطع، قطع اليد أو الرجل، وقطع اليد أو الرجل في السرقة والحرابة، أو القتل في القصاص، فإنما يقيمه ولي الأمر في حق المماليك وحق الأحرار، ضمانا لعدم التعدي، وضمانا لعدم التساهل في هذا الأمر. ودل الحديث أيضا على أن المملوك إذا تكرر زناه يكرر عليه الحد إلى 3 مرات أو إلى 4 مرات، كما قال ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله: لا أدري 3 أو 4. فإذا تكرر زنا المملوك يكرر عليه الحد إلى 3 مرات أو إلى 4 مرات. فإذا لم يرتدع لم يجوز لسيده أن يبقيه على ملكه، بل عليه أن يبيعه بأي ثمن، ولو بثمن زهيد، ولو بحبل ظفير، يعني حبل المظفور أو المجدول، وذلك من أجل أن يسلم من شره. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، لعله إذا انتقل إلى مالك آخر يتغير حاله عند المالك الآخر، يتوب إلى الله عز وجل، أو يكون المالك الآخر أقوى من الأول. فلا شك أن هذا فيه حكمة، تغيير المالك فيه حكمة. هذا ما أو شيء مما يدل عليه هذا الحديث. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم. نعم. هذا الحديث في قصة ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، أنه زنى ثم إنه خاف من الله عز وجل وتاب إلى الله، وضاقت عليه الأرض بما رحبت من الندم والخوف من الله عز وجل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يقيم عليه حد الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل لذلك، بل أعرض عنه، ثم كرر الاعتراف عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ 4 مرات. فلما بلغ 4 مرات يقر، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثبت من شأنه، من ناحية عقله، من ناحية عقله، فلعله أن يكون أقر وهو غير كامل العقل، يكون هذا نتيجة خلل في عقله، فأخبر أنه ليس بعقله بأس. ثم سأل الرجل: هل أحصنت؟ يعني هل تزوجت ووطئت زوجتك؟ قال: نعم. اعترف بالإحصان. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ووكلهم في أن يذهبوا به يرجموه، ينفذوا فيه الحد، فرجموه في المصلى، يعني مصلى الجنائز، لأن كان من عادتهم أنهم يجعلون للجنائز مصلى خاصا غير المسجد، ويجوز الصلاة عليها في المسجد، قد صلوا على بعض الصحابة في المسجد، لكن كانوا المعتاد أنهم يصلون عليها في مكان يسمى مصلى الجنائز في البقيع الغرقد. فذهبوا به وجعلوا يرجمونه، فلما مسته الحجارة وتألم فإنه هرب، لأنه تألم جدا، فهرب يريد أن يخف عليه، أن يخف عليه الألم. هذا شيء في النفس البشرية، لا كراهية ولا تراجعا عن الإقرار، ولكن النفس البشرية عند الألم تنفر، طبيعة البشرية. فطلبوه وأتموا عليه الحد في الحرة، والحرة أرض حول المدينة من الجانب الشرقي والجانب الغربي وهي أرض عليها حجارة سود، والمدينة بين حرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، فأدركوه وأكملوا عليه الحد تنفيذا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لرغبته رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه ما بلغ بهذا الصحابي الجليل من التوبة إلى الله عز وجل والندم، وأنه قدم نفسه تائبا إلى الله عز وجل، قدم نفسه للرجم تائبا إلى الله عز وجل. ثانيا فيه أن نصاب الإقرار في الزنا 4 مرات، كما أن نصاب الشهود 4 شهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجمه في المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة حتى أقر 4 مرات، دل على أن نصاب الإقرار 4 مرات. وأما الشهود فهم شاهدان فقط، الشهود على الزنا فهم 4 شهود، 4 شهود، 4 شهود، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. لولا جاءوا عليه 4 شهداء. النصاب الشهادة على الزنا 4 شهود، والنصاب الإقرار اختلف العلماء فيه على قولين، القول الأول وهو قول الجمهور أنه 4 مرات كما في هذا الحديث، القول الثاني أنه يكفي فيه 1 كسائر الإقرارات، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة العسيف الذي سبق: واغدوا يا أنيس فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل 4 مرات، دل على أنه يكفي 1. والراجح والله أعلم هو القول الأول أنه لابد من 4 مرات، وإلا لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى 4، ولو كان ما دون 4 يكفي لما أعرض عنه صلى الله عليه وسلم، بل يبادر بإقامة الحد عليه. وأما حديث اغدوا يا أنيس هذا حديث مجمل يفسره هذا الحديث، فإن اعترفت يعني اعترفت 4 مرات، بناء على أن أنيسا يعرف نصاب الإقراء. المسألة الثالثة فيه أن للإمام أن يوكل من ينفذ الحدود، والوكيل يقوم مقام الإمام، لأن إقامة الحدود من صلاحيات الإمام، لا يجوز لأحد أن يقيم الحد إلا بتوكيل من الإمام. فإما أن يقوم الإمام بالإشراف على تنفيذه أو يوكل من يشرف على تنفيذه، لأن هذا من صلاحياته ضبطا للأمور لئلا تحصل الفوضى في إقامة الحدود. فهذا بعض ما يفيده هذا الحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن الحدود لا تقام في المساجد، لأن الرجل اعترف في المسجد، ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به، ذهبوا به خارج المسجد فرجموه، فلا تقام الحدود في المساجد. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنى على المرأة يقيها الحجارة،

وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. إلا أول الرواية، أصل الرواية سرقت، امرأة من بني مخزوم سرقت، في آخر الرواية بيّن نوعية هذه السرقة وهي أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، يكون الرواية الثانية مبينة للرواية الأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حد الخمر. يكفي. نعم يكفي. نعم يكفي. نعم يكفي. نعم يكفي. نعم يكفي. نعم يكفي. نعم يكفي. نعم يكفي. نعم يكفي. نعم يكفي.